صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين مدحهم الله مهاجرين وأنصار، فقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الصحابة العظام لو أنفق أحدنا مثل أحد ذهبا ما بلغ ثواب إنفاق مد أحدهم ولا نصف مد. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون عن دينه، حضروا التنزيل وعاينوا الوحي ورافقوا النبي عليه الصلاة والسلام، دعوا معه وقاتلوا معه. هؤلاء الصحابة رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، كما قال الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه، صحبوه في الإقامة والسفر وفي الغنى والفقر وفي الصحة والمرض، وفوا الناس معادن كمعادن الفضة والذهب، كانوا ذهبا ما تغيروا.